صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا مجدان. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا مجدان. يا ماما أحلى كلمة ترن في سمعي ودايما بتعن. يا ماما أحلى كلمة ترن في سمعي ودايما بتعن. وفي الدنيا قلبي أحن منك ما ألاقي بشر. وفي الدنيا قلبي أحن منك ما ألاقي بشر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا ما أقدر. يا أمي يا بعد روحي يا عطر وبلسم جروحي. يا أمي يا بعد روحي يا عطر وبلسم جروحي. ومن دربي انت نور وقمر. ومن بالي ولا تروحي لدربي انت نور وقمر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا ما أقدر. ويا ما سهرتي وتعبتي حتى نكبر ونكبر. وربيتي وعلمتي لحتى نكبر ونكبر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا ما أقدر. إذا قصرت سامحيني خوف القلب يتكدر. ورد علي يا عيني لخوف القلب يتكدر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا ما أقدر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك أنا بقدر. صدى صوتك يناديني ولا أندى ولا أطهر يا أمي يا بعد عيني على فراقك.